أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واجعلنا دائما على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك حجة من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في مسألة سابقة في 1365. في هذه المسألة ذكرنا بأن المصنف أشار إلى عدة مطالب، وصل بنا الكلام إلى المطلب الثالث في هذه المسألة وفي المطلب الأخير، وهو أنه لو حصل النشوز من طرف الزوج فماذا تفعل الزوجة؟ هل يجوز وهل يشرع لها أن تقوم مثلا أولا بوعظه ثم بهجره ثم بضربه أو لا؟ يقول المصنف في مثل هذا المورد لم يثبت لها مثل هذا الحق حتى بالترتيبات الثلاث. أما بالنسبة إلى الوعظ معا قد يدخل، قد يجوز لها وعظها من باب المعروف النهي عنه عن المنكر، هذه مسألة أخرى. أما مسألة ثبوت الترتيب الوعظ الخاص الذي بعد ذلك يترتب عليه أنه يحصل مسألة الهجران بعد ذلك يحصل مسألة الضرب، لن يثبت ذلك، فلا يجوز لها أن تقوم بهجره، وكذلك بالنسبة إلى الضرب. فماذا تفعل؟ هذا المصنف هنا إذن لها حق أن تطالبه بحق لأن لها حق وإيش؟ لا يجوز له أن يشاكسها وأن يظلمها وما شاكل ذلك. وقع كلام بين الفقهاء في هذه المسألة، هل لها أن تترك بعض حقها أو لا؟ الحقيقة عبارات الفقهاء في هذه المسألة مختلفة، فتارة يعنون البحث هكذا: هل يجوز لها أن تترك بعض حقها أو لا؟ هذا بحث آخر: هل يجوز لها أن تدفع له مالا لكي يترك لنشوزه عنها أو لا؟ هل يجوز أن تبذل مالا؟ لا ترك، إنما هو فعل إعطاء مال. هذين بحثين ومسألتين لا ينبغي الخلط بينهما. ما تعرض له المصنف في هذا البحث أنه هذا البحث: هل يجوز لها أن تترك بعض حقوقها استمالة له؟ كيف؟ ذكرنا بأن هناك حقوق خاصة للزوجة، مثلا حق النفقة، صحيح؟ ايضا هذا حق القسمة، جيد، وان كان هو ايضا من طرف الزوج لكن حق لا في النتيجة، وهو حق المبيت. فمثلا هل يجوز له يجوز لها ان تقول انا لا اريد النفقة، لكن استمالة له لاجل ان لا ينشز عنها، لانه اذا ما يرى انها تتنازع عن النفقة قد يدعي او قد يفكر بان هذا من طيب نفسها وانها امرأة واخذوك وما شاكل ذلك، فتترك بعض حقها استمالة لكي ينجذب نحوها وما شاكل ذلك. تقول انا لا اريد عنك النفقة، فقط اريد حسن العشرة، فهل يجوز او لا يجوز ان تترك بعض الحق بسبب لاجلي ولغاية رفع نشوزه؟ يقول مصنف هذا حقها بالاخرى، فيجوز لها ان تترك بعض الحق استمالة لكي تجذبه ولكي يرتفع النشوز. واضح؟ اذا الهدف من ترك بعض الحق استمالة وميل وطلب ميل الزوج نحوها، بحيث تقول لا تريد النفقة، انا ترضى النفقة لكن احسن معها معاشرتي، فهل يجوز؟ قال المصنف يجوز لها ذلك من طرفها. اذن هل يجوز للطرف الاخر وهو الزوج ان يقبل؟ يقول قبلت ترك بعض الحقوق، حال كون ترك حقها ناشئ بسبب الضغط عليها، بسبب انه قد نشد، فقد يقال انه يحرم عليه ان يقبل. لماذا؟ لانه انما اعطت وتنازلت المرأة عن بعض حقها من النفقة وما شاكل ذلك، لانه قد ارتكب محرما شرعيا في حقها، فقد يقال ان هذا ليس من طيب نفسها، فلا يجوز له ان يقبل ذلك. يقول لا، انا ما يجوز ان اعطي النفقة. يقول لا تصنف، اذا تنازلت عن حقها طلبا لاستمالته ايضا من طرفه حل له ان يقبل ذلك، وان يقبل تنازل المرأة عن بعض حقها، لكن هذا لا يرفع الحكم التكليفي الذي عليه موجه، بل يحرم عليه النشوز. واضح؟ لكن احنا الان هل يجوز له ان يقبل؟ قلنا يجوز له ان يقبل. اذا ولهذا قال: ولو نشزت طالبته ولها يعني من حقها ترك بعض حقها، مو ترك بعض حقه، ما تحسب عشرة لا، ترك بعض حقها، حقها تترك تتنازل، ليش تتنازلين؟ استمالة وطلبا لبين الزوج نحوها. يقول ولها ترك بعض حقها كالمبيت كالنفقة أو كله استمالة، يعني لغاية الاستمالة، استمالة الزوج طلب ميله لكي ينحوها. ومن الطرف الآخر ويحل للزوج يعني قبول ذلك، قبول هذا الترك الذي حصل لبعض حقها الناشئ بسبب نشوذه. مسألة أخرى، هل يجوز له أن يقبل بذل المال أو لا؟ لو بذلت المرأة شيئا من المال لكي يرفع النشوذ، هل يجوز للطرف الآخر أن يقبل ويحل له ذلك أو لا؟ أنا ما تعرض له السيد الفوري، السيد الفوري تعرض إلى ذلك وذكر بأنه إذا دفعت مقدارا من المال لكي يرفع نشوزه عنها يحرم عليه أن يقبل هذا المال ولا يتملك هذا المال ولا يجوز له أن يأخذه لأنه أخذ بغير وجه شرعي. واضح؟ لأنه يعني أخذ في مقابل ماذا هذا المال تدفع؟ مقابل محرم أنت يا حلف، واجب عليه، كأنه أخذ المال بإزائه واجب، فلا يجوز أخذ من السيدة السيستان. لكن السيخوي لم يتعرض إلى هذه المسألة، ولا بد أن تفرقون بين ترك بعض الحق وبين بذل المال وقبول المال. فلا يقع منه، يجوز أن تبذل ما في إشكال، لكن هذا يتسمى الأساس، لأنه لا يجوز له أن يقبل، ما يحرم عليه أن يأخذ. هناك أنا بعض مطالب أنا أخطف، يعني هذا مطالب طويلة عريضة، لكن أنا الآن فقط أشرح بعض الكتاب، هذه وضعت فيه مطالب كثيرة. هذا الآن قال يجب على الزوجة التمكين، البقايا أنا أشرح مطالب الكتاب والبقية عليكم، وقع الكلام مثلا في هذه المسألة، هل يجب عليها أن تقدم المقدمات وتهيئ المقدمات أو لا؟ هذا مطلب قال إزالة المنفر، إذا بقي المقدمات 60 وما ترك ذلك هل واجب؟ مطلب آخر مثلا له ضرب الناشزة، ما هو حد الضرب الجائز؟ خلاف بين الفقهاء، هنا قال أن الضرب من دون إلماء لحم ولا كسر عظم، والفقهاء يقول مطلق الإحمرار حرام، مطلق الضرب الذي يؤذي حرام، بعض الفقهاء الضرب مطلقا حلال، والضرب الذي لن يتوقع بعده حصول العظام، يعني قد يضربها ويتوقع بعد ذلك أن ينفع الضرب فيها، إذا لو لو لو لو كان احتمال ضعيف أن ينفع الضرب، هل يجوز له أن يضربها حينئذ أو لا؟ مطالب كثيرة عند العلماء على الترتيب، مثلا يقول هكذا وعظها وهجرها ثم ضربها على الترتيب، هل القول بالترتيب واجب؟ الأخوة يقول واجب، بعض الفقهاء يقول أن الترتيب مو واجب، خصوصا إذا نظرنا إلى الآية الكريمة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن الآية واهجرون واضربوهن، فواو ما قال ثم مثلا، هذا أبحاث كثيرة على الطالب أنه هو الذي يسعى نحوها ولا يصير يطول من المقام. نعم هذا النشوذ وقع الكلام فيه، ما هو المراد، ما هو المسوغ للضرب، هل نفس النشوذ أو خوف النشوذ؟ سيد الخوي يقول هنا إذا نشذ موضوع وجوب جواز الضرب والهجر ثم كذا تحقق النشوذ في الخارج، بعض الفقهاء يقول لك خوف النشوذ قبل واللاتي تخافون نشوزهن، فبعض الفقهاء قال بأنه يجوز له أن يفعل ذلك بمجرد خوف النشوذ، سيف يقول لا إذا نشز جاز له، يجب على الزوجة التمكين، وله ضرب ناشزة مو التي يخاف نشوزها. ما هو المرض من النشوذ؟ ما هو النشوذ؟ النشوذ عبارة عن وش؟ عبارة عن الخروج عن طاعة الآخر، فيكون النشوذ من طرف الزوجة إذا خالفت بعض الحقوق الواجبة عليها من طرف زوجها. ما معنى النشوذ من طرف الزوج؟ يعني الشخص اختلف ولم يفعل الواجب، فالنشوذ بعبارة عامة وش؟ أرجوك كما في بعض الفقهاء كذا قالوا، عبارة عن ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه اللي هو الواجب عليه. هناك حقوق لكل طرفين، متى يحفظ النشوذ؟ متى يحفظ النشوذ؟ إذا خالف أحدهما حكم واجب على بالنسبة للطرف الآخر، وهكذا. يعني بعض قال أن النشوذ هذا مقدمة لكن مطلق لما طالب النشوز النشوز مطلق انها نشدت حتى وان لم تخف طلاق زين ولا تريد ان تطلقه مجرد انه نشد الزوج حتى ولو من طلاقها يجوز لها ان تدفعه لكي تستمر نعم قد يكون البعض عن الاستماله على عدم طلاقها قال المصنف في مسألة 1366 لو كره كل منهما صاحبه هذه المسألة موضوعها الكراهة من الطرفين لو كره كل منهما صاحبه يعني موضوع البحث في هذه المسألة ليست الكراهة من طرف الزوج فقط أو من طرف الزوجة فقط إنما موضوع هذا البحث لو حصلت الكراهة من قبل الطرفين كلاهما يكره بعضهما البعض وسيأتينا إن شاء الله في أبحاث الطلاق أن الكراهة إذا حصلت من الطرفين ولم يصل إلى حد تحت شطر المباراة عندنا طلاق طلاق خلعي أو خلعي وطلاق مباراة ما فرق بين الخلع والمباراة الخلع أن يكون كراهية فقط من طرف الزوجة لزوجها إذا كرهت المرأة زوجها زين الرجل جاز له أن تطلقها جاز لها أن تطلقه بطلاق سيأتينا يسمى طلاق الخلعي أن تخلع نفسها من زوجها وإذا صارت الكراهة من الطرفين يأتينا شيء يسمى المباراة ولكل بحث أحكامه الخاصة هنا لو حصلت كراهية من الطرفين بحيث بعد خلاص لا يترقب به أو يخاف أن تستمر الحياة إذ أن استمرار الحياة مع بعض ينضب يؤدي إلى نشوء مشاكل أكثر وقد يقع الزوج في الحرام أن يضربها ضربا مجنيا أو تقع الزوجة في الحرام ماذا يفعلون في ذلك؟ دلت النصوص والآية القرآنية إنه لو حصلت الكراهة كل منهما بصاحبه يقوم الحاكم ببحث حكم من أهل الزوج وحكما من أهل الزوج الزوجة هنا عندما نقول يبعث الحاكم إذا نعرف بأن وظيفة إرسال الحكمين هو وظيفة الحاكم وهذا محل خلاف بين الفقهاء بعض الفقهاء وقع فمن الذي يرسل الحكمين حكما من أهله وحكما من أهلها هل الحاكم الذي يرسل أو الزوجين هما اللذين يرسلان أو أهل الزوجين ثلاثة أخوات في المسألة المصنف هنا يقول بأن الذي يرسل هو نفس الحاكم جيد وظيفة الحاكم أن يرسل حكما من أهله وحكما من أهلها ما هي وظيفة هذا الحاكم الحاكم وظيفته أنه هذين الحاكمين الذين اختارهما الذي بعثهما الحاكم يجلسان ينظرون في الموضوع ويبحثان ويهتمان بالقضية بشكل كثير يجب عليهم أن يهتمون بالمسألة بشكل كثير كما دلت النصوص بعد ذلك يصلون نتيجة ما هي هذه النتيجة هذه النتيجة لا تخلو إما أن يصلان إلى حد صلح بين الطرفين أو طلاق أو انفصال فإن كان الصلح بين الطرفين فحينئذ يقومان ويعرضان هذا الصلح على من على الزوج والزوجة ويجب على كلا الطرفين أن يقبلا بهذا الصلح حسب ما يراه من الحكمين مثلا الحكمين يران بأنه يجب على الزوج أن يخرج زوجته من البيت بيت مستقل واضح فيجب على الطرف الآخر أن يقبل جيد يجب على أن ينفذ زين شروط الصلح إذا ما رأى الانفصال خب إذا شفوا لا مسألة وصلت إلى حد لا يمكن أن يكون هناك صلح فماذا يفعل وصلت فكرتهما إلى أنه لا بد من الانفصال هل يجوز لهما أن يطلقا لأنهم صار حكمين كانوا بمثابة الوكيلين عن الزوجين فهل يجوز لهما أن يطلق فيقول الزوج الحكم من أهل الزوجة أنا نائب عن الزوجة وكيل عن الزوجة والحكم من أهل الزوج أنا وكيل عن الزوج فبباب وكالتي أقوم بالتطليق هل يصار؟ قالوا لا هذه مسألة خلافية سيخي يقول لا لماذا؟ لأن هذا مبني على نزاع أن الحكمين هل هما وكيلين عن الزوجين أو ماذا؟ أو أنهما عبارة عن ليسا بوكيلين إنما هما لهم قضية التحكيم ليست قضية التوكيل لو كان وكيلين من باب الوكالة يجوز أن يطلق صحيح؟ وينفذ الطلاق كما أن الصلح بشروطه ينفذ عليهما كذلك قد يقال بأنه لو وصلت النتيجة إلى الطلاق فيدخل عليها بدون ما يراجعون من الزوج والزوجة. هذا لو كان من باب التوكيل، لا قمومات من باب التحكيم لا من باب التوكيل. فإذا كان من باب التحكيم فحينئذ ماذا يفعله؟ يقولان يذهبان إلى وصلة النتيجة النهائية لأنه كان رأيهم السليم بأنهم ينفصلان، يذهبان إلى من؟ إلى يعرضان هذا النتيجة النهائية على الزوجين، فيقولان لهما النتيجة النهائية التي توصلنا إليها من باب إحنا نحن حكمين لكما أنه لا بد من الانفصال. هنا الانفصال كيف يحصل؟ يحصل الانفصال عن طريق وإيش؟ عن طريق المباراة. فلا بد من بذ طلاق مع بذ. سيأتينا إن شاء الله هذا المباراة قسم من أقسام الطلاق أو أنه شيء في عرض الطلاق. المصنف هنا يبين في عبارته بأن المباراة قسم من أقسام الطلاق. جيد؟ ولهذا سيأتينا في مسائل لاحقة أنه كيف تحصل المباراة. سيأتينا أن المباراة تحصل بلفظ التطليق، إنما سمي مباراة بسبب وجود كراهة من الطرفين. فرضه عن الطلاق العالي أنه لا بد أن يدفع الزوج مقدار من المال، فهنا بذله يطلق يقول هكذا طلقتك على أن أبذل لك مبلغا من المال 50 دينار. سيأتينا أن هذا المقدار يشترط أن لا يكون أزل من المال. فحين فعندما ذهب إليهم قالوا لا تطلقون، فلا بد أن الزوج يبذل، صحيح؟ خب الآن هناك احتمالات ثلاثة في المسألة. الاحتمال الأول عندما عرضت قضية الطلاق على الزوجين، إما أن يقبلان فبها ونعم الزوجة خلاص نطلق ننزل عند حكمكم ما فنطلق، والزوج يبذل هذا المقدار الذي اتفق عليه يكون أقل المهر كما سيأتينا. تارة لا، لا يحصل وين؟ لا يحصل توافق أو لا يتفقان ولا يقبلان بحكم الحاكم، من يريد نطلق؟ ما هو الأساس المترتب فينا إذا؟ ما لحق يطلق الوكيل؟ ما لحق يطلق إنه ليس الوكيل؟ قلنا حكم ليس الوكيل. فماذا يفعلان؟ نقول هناك تفصيل. نقول المشكلة وعدم الرضا من طرفنا، إما أن يكون من طرف الزوجة فقط أو من طرف الزوج فقط، وإما أن يكون من طرف الزوجة والزوجة، يعني إما أن تكون الزوجة هي التي لا ترضى بالطلاق والبذل، وإما أن يكون الزوج هو الذي لا يرضى بالطلاق والبذل، وإما أن يكون كلاهما لا يرضان بالطلاق والبذل. طرف احتمالات. يقول المصنف إذا كان عدم الرضا من طرف الزوجة فقط أو من طرف الزوجة مع الزوج، يعني الزوجة لها مسؤولية في الحياة، خلاص يجب عليها أن تصبر فيما تريد تطلق بعد، واضح؟ فيجب عليها أن تصبر، يعني هي التي لم تريد الطلاق فتريد البقاء، فيجب عليها أن تصبر مع زوجها. إذا كانت ترضى أن تطلق ورضت بالطلاق والبذل لكن الزوج لا يرضى، يقول طلق ما طلق، فتح ما طلق، ماذا يفعل؟ ها هل يجوز للوكيل؟ هل يجوز للحاكم أن يطلق؟ هل يجوز للحكم الحاكم للحكم أن يطلق؟ نقول لا، الحكم أصلاً وظيفة التحكيم. حينئذ ترفع أمرها إلى الحاكم، تقول الحكمين حكموا بهذه القضية وأنا قابل، لكن هو من طرفي غير قابل بالطلاق، فيلزمه الحاكم أولاً، ما يطلق الحاكم، لا يلزمه ويقوله إما أن تطلق وتستر والمرأة تكون مستراحة لأن تسرح حالها، وإما أن وش وتدفع البدل طلاق مع البدل، وإما أن تبقى ولكن ولا وش ولا تنشد ولا كذا، واضح؟ يعني لا أنا كراهية لها أسباب، صحيح؟ أسباب عقلائية، فلا بد أن ما لا تفعل، لا بد أن تنفق عليها، فيخيره بين الإنفاق أو التسريح مع الطلاق مع البدل. خب إذا وافق انتهت القضية، أما يطلق مع البدل سؤال يجلس وينفق، إذا ما لا القضية ما قبل، حينئذ يكون الحاكم هو الولي في تطليق هذه المرأة عن زوجها وفكاكها. واضح مطلب؟ خب شوف العبارة، لو كره كل منهما صاحبه، يعني بحثنا كراهة من الطرفين، فلا بحث بين الفقهاء هل موضوع هذه المسألة الكراهة أو خوف الكراهة من الطرفين؟ يعني ماذا تقول؟ الآية القرآنية، الآية القرآنية في بدايتها بصدرها ما هي؟ ناصرها الآن، وإن خفتم شقاق بينهما فابحثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن خفتم شقاق بينهما، خوف الشقاق كافي في وجوب البحث، وخوف الشقاق ليس معناه جذب كراهية من الطرفين. سيستخدم بحث في هذه الآية يقول لا، موضوع البحث مو خوف الشقاق المراد هو الكراهة الفعلية الفاصلة بين الطرفين. لو كره كل منهما صاحبه من ينفذ؟ أنفذ الحاكم، لا الزوجين ولا أهل الزوجين. أنفذ الحاكم حكمين، حكمين لابد أن يكون حكمين رشيدين بعد من أهل الحكم، مو يبحثون أي واحد. جيد، حكمين من أهلهما، من أهل الزوجة ومن أهل الزوج. سؤال لكم، ما هو المراد من أهل؟ وش عن الأهل هنا؟ ما هو المراد من أهلهما؟ هل مطلق القرابة أو خصوص مثلا الذي يرثون أو ماذا؟ ما بجواب استرجع بجواب بحثي. ما هو المراد من أهلهما؟ يقول أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما، يقول أو أجنبيين مع تعذر أهلهما على الأحواض. ما على الأحواض متعلقة بماذا؟ على الأحواض وقع الكلام بين الفقهاء بأنه هل يجب لابد أن يكون أولا وابتداء الحكم من الأهلين، فإن عجزنا عن ذلك إما من باب أنه لا يوجد لها أهل أو يوجد لها لكنه ليس من أهل الحكم، ليس من أهل الحكم، جيد، مو من أهل الحكم يعني، جيد. فبعد ذلك إذا عجزنا تصل النوبة إلى الأجنبيين أو لا، هل هذه التراتبية ثابتة أو لا؟ يقول السيد الخوئي تراتبية مبنية على احتياط وجوبي غير ثابتة. فمقتضى الاحتياط الوجوبي معا نقدر أفتي بأنه مع العجز، وهذا قال أو أجنبيين مع تعذر أهلهما على الأحواض، يعني أن كون البعث من أجنبيين مشروط بكونه مع تعذر أهلهما مبنية على احتياط الوجوبي، ما أقدر أفتي. فالفقيه يقول لا، نقطع بأنه حسب الدليل بأنه إنما تصل النوبة إلى الأجنبيين إذا تعذر الحكمين من أهلهما. طب لا، قد يكون اطلاع الصديق أكثر من اطلاع العم والخال كما هو واقع. اطلاع الصديق أكثر من العم والخال، أصلا العم والخال لا يلزم شيء. صحيح، لكن من قال بالشقيقة جل دليل؟ لو كان الصديق أيضا مطلع حكي، من قال أنه يجب أن تقدم لك على الصديق مثلا؟ ما يحتاج إلى دليل. لا لازم يكون حكمه من أهله، هذا مسألة مفروغ منها. الآن لو كان من أهله وليس بحكيم، ما تصل طبعا تصل نوبة الأجنبي، لأن هذا بمثابة العدم، وجود شخص من أهلها وهو ليس أهلا للحب أصلا بمثابة أنه لا يوجد لها أهل، تصل نوبة الأجنبي قطعا. هذه كلام مع فرض واحد متوفر في الشروط من أهلها، هل يجب تقديمه على شخص متوفر في الشروط إذا كان أجنبي؟ يقول هذه التراتبية مبنية على احتياط الوجوب. يقول فإن رأي الصلح أصلح في شفاء القضايا، مو موجودة في الكتاب، موجودة في اختلاف الفقهاء، يعني أنه يجب عليهما أن ينفذا الشروط مقتضى الصلح. أراد أن ما في تفارق، لكن بشرط أنك أنت تؤديها وين؟ تؤديها بيت آخر، بشرط أن تأتي لها بخادمة، بشرط أنك كذا، فيجب على الطرفين أن تلتزما بالشروط. وإن رأي الفرقة راجعهما، ليش راجعهما؟ ما يفرقوا لأنهم ليس من باب التوكيل إنما من باب التحكيم، والحكمين لا يطلقان. راجعهما في الطلاق والبذل، ماذا قال بذل؟ لأنه هذه مباراة تصير، مباراة اشتراك بها البذل. ومع اختلافهما، وش اختلافهما؟ يعني واحد يريد الطلاق وواحد ما يريد الطلاق، ومع اختلافهما لا بد للزوجة من أن تصبر مع زوجها إن كان العصيان منها أو منهما. إذا كان العصيان من طرف الزوجة يكفي أن يكون وجوب الصبر، لكن لا يحصل إذا قال أو منهما. جيد، لا يتناسب أنه يقول مع اختلافهما، يقول مع اختلافهما يعني صار اختلاف، واحد قبل واحد ما قبل، كيف تقول بعد ذلك إذا كان العصيان منهما؟ نعمل مسامحة، وضع مسامحة إذا كان أفضل منهما، يعني كلاهما لا يريدان، يعني كلاهما اتفقا على عدم وعلى عدم القبول بالفراق، كيف تقول مع اختلافهما تحت المسألة؟ فلو نحن نوعش نوع من ايش؟ نوع من ايش؟ ربما الاختلاف في البال، يعني مثلا القيمة لا، اختلافهما في أقل وجه، أقل مع اختلافهما في أصل المسألة، أنه هذا أراد الطلاق والبال وما لا يريد ذلك، لم يريد إما أن لا يريد الطلاق أو لا يريد البال، مقدار البن. اختلافه ما في وجه انه اختلف واحد يقول يجي الطب تطبيق البن لا يجي تطبيق البن. هو مع اختلافه ما بين يعني بنتيجة ما مع نتيجة القول الذين اصلح لهم انا هذولا رأوا يعني يرد معك فاضح وش النتيجة انه هؤلاء رأوا ماذا رأوا الفراق مع البذل مع اختلافه ما يعني مع اختلاف ما هذين الذين اصلح لهم وعلى الطلاق لا ما يقول اختلافه ما يحكم مع اختلافها بينهم وبين الزوج والزوجة ولهذا يقول تصريع واختلافهما لا بد للزوجة من أن تصبر مع زوجها إن كان العصيان منها إن كان الاختلاف كان شيء منها وعدم رضاها أو منهما على أي حال مطلب واضح بس شوف العبارة يقول وإن كان من الزوج فقط العصيان ما رضى رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع والإنفاق لأن يرجع وينفق أو الطلاق والتسريع فإن امتنع كان إليه كان إليهما عن إليهما استفروا فإن امتنع عن إليهما من امتنع هذا الزوج ما يرجع ينفق ولا بيطلق طلقها الحاكم. خب الفصل التاسع في أحكام الأولاد طولنا المسألة. الفصل التاسع في أحكام الأولاد خب قال مسألة 1367 نقرأ ونشرح. يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائن والمنقطع بشروط. ما هو موضوع هذا البحث؟ أنه إذا كان عندنا مرأة متزوجة بزواج دائم أو منقطع متى يلحق الولد بها؟ إذا جاءت بولد متى يلحق الولد بها؟ أو بزوجها استغفر الله هي دائما بها لأن أمه جاءنا متى يلحق بزوجها؟ وموضوع البحث كلامنا عن الزوجة المتزوجة بعقد دائم أو منقطع وليس كلامنا عن الأمة المملوكة لأن لها أحكام أخرى كما ستأتي ولهذا قال يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائن والمنقطع بشروط نقرأ ونعلق اختصارا ما يبين شخص نصر كله ونعلق طبق ياخذ الوقت قال الأول الدخول لا بد من الدخول مطلق الدخول يقول لا الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله فإذا كان هناك دخول مع العلم بنزول المني أو احتمال أنه نزل المني هذا كافي بتحقق شرط من شروط إلحاق الولد بالزوج خب يشترط الدخول يقول لا قد ما يصير دخول أو الإنزال على فم الفرج كما بينا في مطالب سابقة قد يحصل إنزال زين على السطح الخارجي من الفرج بحيث يحتمل أن يتسرب المني إلى وين؟ إلى وين؟ إلى داخل وين؟ إلى داخل فرج المرأة هنا لم يحصل دخول إنما صار تفريغ المني على وين؟ على الغشاء الخارجي من الفرج فمن الاحتمال أنه قد سبق المني هذا كافي في إلحاق وين؟ في إلحاق تحقق شرط من شروط إلحاق ولد المرأة بزوجها هنا سؤال بحث هل الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله أو الإنزال على فم الفرج هما موضوعية أو المدار على احتمال أن مني الزوج أن مني الزوج قد صار في رحم المرأة لماذا هذا السؤال لأن قد يحصل احتمال أو العلم في وصول المني إلى رحم المرأة بدون طريق الدخول ولا بدون طريق وش الإنزال عن طريق فم الفرج كما لو فرضنا قد دخلت الحيوانات المنوية عن طريق الأنابيب في الطب الحديث فلو صار دخول للمني عن طريق وش عن طريق الأنابيب واحتملنا بأن المني قد وصل لا تقول على نقول فرض احتملنا أن المني وصل هل تأتي هذه المسألة نقول قوله هنا الدخول أو احتمال الدخول مع الإنزال أو احتماله هي من طرف فقط الإشارة والهدف الرئيسي هو احتمال سبق مني الزوج في رحم المرأة أو أن هناك خصوصية إلى الدخول والإنزال على فم الفرج واضح السؤال لو ما كان خصوصية كان يستطيع أن يكون المصنف يختصر ويقول احتمال أن مني المرأة وصل إلى وين وصل إلى رحم الزوجة السيد خبوي خب ما يتعرض لهذه المسألة واضح عبارة أنه يشترط الدخول مع الدخول مع الأم الإنزال أو الإنزال على فم الفرج ما ندري حد الآن العبارة تفل وقع كلام بين الفقهاء بأنه إذا كانت دخول الحيوانات المنوية عن طريق الأنابيب واحتملنا بعد ذلك لما جاءت المرأة بولد أن يكون ولد هل يلحق هذا الولد بزوجها أو لا تعرض إلى هذا المسألة واستشكل فيها واحتاط وجوبا بالإلحاد فراجع في عند تعرضه لهذا الشاب هناك. لابد الدخول مع العلم الإنزال أو احتمالي. لو كان هناك دخول مع القبض والعلم بعدم الإنزال كما لو ثبت بالعلم الحديث أن هذا أصلا لا ينزل مني فلا يفي ذلك في جواز الإلحاد. أهم شيء احتمال الدخول مع الاحتمال. هذا بخاف إذا ما نزل منه وش خطر. يعني لا ينزل في الرحمة. هو مو شرط إنزال. يشترط هاي إنزال قبل المثال النزول المني. المجاز. نعم. لا إذا لا حسب إبادة الخوي حسب مبنى إنه لابد أن يكون احتمال سبق المني بسبب الدخول. يعني دخل وفي أثناء دخوله احتملنا بأنه نزل وتسببت حيوانات منوية من عضو الرجل على في داخل رحم المرأة. أعلم من كون هذا المني الموجود فيه إما بسبب دخول آخر وسبب أنه كان فيه مني آخر أو إنزال جديد مستولد جديد يعني إنزال مني جديد فقصدي أو النزول على فم الفرج أو إذا أنزل من الفرج. ولهذا المثال لو كان الشخص يجامع مرأته أو أنزل خارج جيد أنزل بطريقة أخرى معين خارج فبعد ذلك أرخي نقول ليس مدار على أنه لابد أن تولد إنزال جديد لا يخفي أنه بعد دخوله يحتمل أنه قد سبقت منه حيوانات منوية من عضوه إلى وين إلى فرج إلى رحمه المرأة. كافي ذلك. قال إحسان مضي 6 أشهر يعني أقل الحم كان 6 أشهر مضي 6 أشهر من حين الوقت من حين العقد فأنا علاقة في العقد علاقة هو من حين الوطي ونحوه ليش قالوا نحوه أول أو الإنزال على فم الفرج لأن قلنا بأنه إما يصير دخول لهو أو الإنزال على فم الفرج. الشرط الثالث عدم التجاوز عن أقصى الحد يعني إذا جاءت هذه المرأة بولد وكان فرض في مثال الإنزال أقل من 5 أشهر فلا يلحق به زوجها لأنه صار أقل الحد يعني أقل من كثرة الحال. أيضا في جهة الكثرة لا يصح أن يكون يتجاوز عن أكثر الحال. خذ ما هو أكثر الحال؟ محل خلاف بين الفقهاء. ثلاثة آراء في المسألة. القول المشهور 9 أشهر. إكمال 9 أشهر. قول آخر يقول 10 أشهر. قول آخر يقول سنة. ما عندنا ذا في السنة. في سنة أو سنتين. سنة كما بحديث. إذا ثلاثة احتمالات في المسألة. السيد أخوي يقول المشهور هو 9 أشهر لكن الأظهر زين حسب الأدلة لمدة سنة. هي مسألة رواية خلاف الرواية. سيد السنة له سنة. بالتالي لو جاءت بولد زين ل10 أشهر يلحق بزوجها. لسنة يلحق بزوجها. لسنة وشهر لا يلحق بزوجها. سنة ويوم لا يلحق بزوجها. قال نعم شهر هلالي قبل سؤال شهر هلالي أو شهر لا ليش إشكال قد يكون الولد لا نعلم من أين قد يكون موضوع شبهة وقت شبهة هي مو البنزاني يعني لا يبدأ أن تكون زانية. يقول عدم التجاوز عن أقصى الحمل 9 أشهر أو 10 أشهر أو سنة والمشهور الأول والأظهر الأخير حين كلا بحثت إليه في الروايات. يقول لو غاب الزوج تطبيق لهذه القواعد الآن سهل لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحن رد أقلاب حنيفة زين ثم ولدت لم يلحق الولد بدي واضح لك واضح مسألة سهلة. لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحن ثم ولدت لم يلحق الولد به يعني ما تحققت الشروط داخل الشرط الثالث لابد أن يكون أقل من أقصى الحن. مسألة تقدم علينا هذه ما سبق في مباحث سابقة. لو صار نزاع دخول عدم الدخول بين الزوج والزوجة الأصل معنا أطالت عدم الدخول فيكون الزوج هو المنكر والمرأة هي المدعي لابد أن تثبت ببينها. القول قول الزوج في عدم الدخول وقلنا بأن السيد الثاني في مسألة سابقة قال لا القول قول من؟ قول الزوجة ليس قول الزوج وقلت لكم ابحثوا هذا بحثنا وبحثنا إذا كان قول الزوج هل هو قول الزوج هل هذا الزوج نفس المسألة بالضبط. هناك ذاكر انه مع ان في هالمسألة قال قول الزوج فليتأمل بوجود قرينة، يعني ذاكر بوجود قرينة انه لا مع هنا لماذا سأطلع السيد خويك هذا السيد سنة المسألة لم يذكر هذه القصة لم يفصل في هذا البحث لا لا السيد الثاني يقدم شيء يسمونه احنا عندنا في نفكر كبراجعه عندنا في باب الدعوة القول قول المنكر وضف مع يمين على المدعي بينه وعلى من أنكر اليمين. خب ما هو المنكر ومن هو المدعي؟ كيف نشخص المنكر والمدعي؟ هناك ثلاثة طرق لتشخيص المنكر والمدعي في باب القضاء راجعوها. قول يقول بأنه وهو رأي مشهور الشخص الذي يوافق كلامه الأصل هو المنكر، والذي يخالف قوله الأصل هو المدعي كما طبقنا ذلك كثيرا في مطالب مرت علينا السابق. والشخص الذي يقول شيء خلاف القاعدة خلاف الأصل يدعي شيئا زائدا كلامه يكون مدعيا. هناك سيل صوئي لو تنازع الطرفان تقول لهم دخول جيد قال سيلخولي قال أن القول قول الزوج لأنه يدعي وش أمر عدم أنه ما صار دخول يقول صار دخول الدخول يحتاج إلى دليل صحيح؟ فالقول قول الزوج القول قول الزوج على الدخول. المرأة تدعي بسبب الدخول لكي تريد مهرا صحيح؟ تريد المهر كامل يصير لها لو طلقها قبل الدخول تستحق نصف المهر. سيد الثاني هنا قال لا في تفصيل المسألة كذا كذا هنا قدم شيء هنا الظاهر على الأصل. هنا في ذات الباب عندنا شيء تمر في باب القضاء عندنا ظاهر عندنا أصل. إذا عندنا قد يكون ظاهر حال مو بحثنا هنا عندنا أصل تتراجع وتدعى كثيرا عندنا ظاهر عندنا أصل. من هو المنكر؟ هل الذي يوافق قوله المنكر الأصل أو الظاهر؟ وقد يختلف الظاهر عن الأصل وش مر من الظاهر متى يطبق كذا أيديكم حدوا عنها. أنا أتي القضية بعمال عشان تتراجع تراجع كتاب القضاء سيد خوي سؤال القضاء راجع راجع في كتب العلماء تحصل كل شيء ولا ما شاء الله بالله. أي بعد سيد مع أن سيد الثاني لا يعلم من الأخذ الله في أمور كثيرة. سيد سجل بحث يعني مو هالسر ولا السر. قال القول قول الزوج في عدم الدخول ولو اعترف به اعترف بمن بالولد ثم أنكر الولد قل لا يجوز لك الإنكار بعد الاعتراف بعد الإقرار لأن الإنكار بعد الإقرار لغو كما في باب الإقرار. لو شخص أقرر أقرر على 100 دينار فإن أنكر نقول لا إنكار هذا اللاحق لا يدفع على الإقرار السابق أنت تدعي الآن شيء فبعيدا كيف كيف ينفي ينكره يقول لا طريق إلى نفيه إلا باللعان. ولهذا قال ثم أنكر الولد لم ينتفي إلا باللعان في الدائن مش في الدائن. قلنا فيما سبق هل تسأل مطالب النكاح المنقطع إذا نفى الولد عن الزوجة حال كوني متزوجة مع نكاح منقطعان زين ونفى يقول ينتفي بدون لعان لا نحتاج إلى اللعان إنما نحتاج إلى اللعان لو نفى الولد في العقد الدم هذا قد في الدائن أما في المنقطع لا نحتاج إلى لعان. مثلا لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به وإن تزوج بأمه سيأتينا إن شاء الله زين لأن الولد يلحق بالزوج بصاحب الفراش الشرعي جيد بصاحب الفراش الشرعي. خب الزاني إذا وقع هذا وطو غير محترم لا أثر له عند الشارع المقدس بحيث إلحاق الولد فلو جاءت بولدين لا يلحق الولد به واضح لأنه وطو غير شرعي فراشه غير فراش شرعي. لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به يعني لا يجوز هنا لأنه لا يصح حتى لا يلحق به تأتي تفصيلها بعد ذلك فراش يقول لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به يعني الولد لا يلحق به الحق بالمرأة لا يلحق به ولد الزنا لا يلحق بصاحب الماء نعم وإن تزوج بأمه بعد ذلك عقب ما زنا بها جاءت بولد نقول الولد لا يلحق به يقول ما على أنا بتزوج أمه لو وقعت هذا الزنا بها أم الولد بتزوجها فبعد الزواج بها هل يلحق الولد به نقول الزواج لا يلحق بالولد لا تقول أنا هذه تقول ما دامت تقول يقول هذا ما يتفسر ما دام هذا الولد هو زوجتي فهو ولدي قل من وين هذا ولد زوجي ولدك عام صحيح فلا اذا النكاح اذا الزواج الاخر لا يؤثر وهذا مشكله عندنا كثيره شخص يزني بمراه يزوجها اذا ما يزني بها فيجون بولد قد يكون هذا الولد زين تاتينا تفاصيل اكثر الولد اقل من اقصى الحال اقل الحال او اكثر من اقل من اقصى الحال زين في لحاظ الوقت ما يستحق الطيب يقول هذا وقت النكاح هل في وطئ الزنا ها اذا تعرف مشكله هاي كثيره يقول وان تزوج بامه واضح بعد الزنا وكذا لو زنى بامه فاحبذها ثم اشتراها كما ان الزواج بالام لا يغير حكم المساله كذلك ايضا شراء الأمة التي فجر بها لا يغير حكم المساله فلا يلحق الولد به ها احبذها يعني اولادها على صورة خامس في وين؟ بالنسبة إلى الأمة تكون الولد ونماؤها إلى مولاها يكون هذا الولد يعني عبده عبد هذا ولد أمة نماء للأمة والنماء والأصل يكون ملكا للمولى لا يرد مسألة 1370 مرة هذه المسألة نجيب أكثر تمهيد إلينا هذه المسألة هكذا فكرة سؤال كل المسألة فكرة هكذا لو صار وطئين هذه المرأة وطئت وطأها زوجها ووطأها شخص آخر زنا مثلا أو مثلا وطشبها وكاتشبها يأتي لها مثلا فكرة المطلب وطشبها أو تطلقت بعد طلاقها وطأت تزوجت وطأها شخص آخر لو تحقق وضعين جيد وضعين تحقق بعد ذلك جاء بولد هذا الولد تارة النعلة بحسب هذه الشروط زين اما ان يلحق بالاول او يلحق بالثاني بحيث مثلا اذا نظرنا الى الاول فما توفر فيه الشروط الذي ذكرناها انه صار الدخول صار مضي 6 اشهر واقل من اقصى الحد من وضع الاول لكن بالنسبه للوضع الثاني ما جمعت فيه الشروط ففي هذا الحالة واضح ان الولد يلحق بمن؟ الولد يلحق بالوقت الشرعي لكن تارة يكون هذا الولد اذا نسبناه الى كلا الوطئين وتفر في الشروط فلو جئنا الى هذا الولد اللي هو ولد المرأة تزوجت فطلقت فتزوجها شخص اخر فعندنا زوجين شرعيين الان جابوا الولد اذا نسبناه الى كليهما كلاهما مضي 6 اشهر صار مضي 6 اشهر كلاهما في وقت ودخول كلاهما في وقت ودخول كلاهما لم يتجاوز عن مدة أقصر حال ففي هذه الحالة هناك وضعين والولد يحتمل أن يكون منسوبا إلى الوضعين فهذا هو الحق بمن بصاحب الوضع الأول وبصاحب الوضع الثاني حشتكنا ما علمنا عندنا قاعدة تقول الولد للفراش وللعاهر الحجار كما ذكرنا في علوه في واحد في بحث سابق ذكرناها الولد للفراش وللعاهر الحجر وش عن هالقاعدة بشكل بسيط انه اذا شككنا موضوع الشك اذا شككنا ان هذا الولد يلحق بمن يلحق بالوضع الاول والوضع الثاني مع انه كلاهما محتملان قالوا الولد للفراش الفعلي يعني الان هي متزوجة بمن من هو صاحب هي الان صاحبة فراش الى من فراش يعني متزوجة بمن من هو صاحب فراشها فما دام الان صاحب الزوج لها زوج فعلي وهو الفراش الفعلي موجود مع احتمال ان يكون هذا للفراش الفعلي او للفراش الذي كان سابقا فنقول الولد للفراش الفعلي واضح ليس للفراش الذي كان فيما سبق واضح مثل الفكره يعني يلحق بصاحب الفراش الفعلي اذا لو صارت المشكله انت مساله لو كلاهما ما عنده فراش فعلي جيد كيف مرأة طلقت فزنى بها شخص فجاءت بولد حال كونها بعد الطلاق هذه مرأة الآن لها فراش فعلي ما لها فراش فعلي لا فراش لأنه الآن زوجها قد طلقها فليس الذات بعد فمعنى فراش والزاني وليس فراشا شرعيا كيف الحل المسألة زين سيأتينا إن شاء الله تستمد المسألة فكرة أخرى ما معنى الفراش الشرعي هل الفراش الشرعي معناه النكاح الصحيح للزوج، او الفراش الشرعي معناه الوقف الشرعي؟ وقد ذكرنا فيما سبق بان المراد الوقف الشرعي يعني الوقف غير المحرم، فيشمل وقف الشبهه. فهل المراد من الفراش الفعلي يعني في مقابل الزنا، او في مقابل الزنا ووضع الشبهه؟ وتظهر الثمره هكذا، تظهر الثمره لو جيء بولده وكان عندها زوج فعلي ووضعها شخص وضع شبهه، وضع الشبهه لو قلنا فراشا فعليا، حينئذ صارت هذه المراه ذات وطئين بفراشه، صحيح؟ لانه وضع الشبهه فراش والزوج فراش، فيلحق الولد من والولد الفراش، اقول كلاهما فراشا. لو كان وضع الشبهه غير فراش تطرحت المساله، لانه طالت المساله منازعه بين فراش فعلي وبين شخص ليس له فراش، فيلحق الولد بفراش فعلي. كل هذه مسائل تاتي ان شاء الله فيما بعد. صلى الله على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين. الحين اذا شددنا على الولد ارجع الزوج الاول والثاني والثالث والثاني والثالث، بتطلع على الولد الشبه ما ياثر. تأتينا إن شاء الله، أنا أتير مسألة أنه هذا لو هذا تأتينا إن شاء الله مسألة أنه هل هذا حكم شرعي محض؟ اكتفت المطلب، سيأتينا أن هذا حكم شرعي محض عند الشاب يلحق، أو أنه لا، إذا أمكننا الفحص بالفحص الطبية والكشف عن جانب الوراثية هذا يكون مقدما على قاعدة الفراش. فهل يجوز في مثل هذه الموارد الرجوع إلى الرجوع الى التحليلات؟ قد يكون قاعده الفراش فاش قد تقول بان هذا للولد الفراش الفعلي في قوانين الحسابات التجارب الطبيه والاشياء الدقيقه، قد يقال لا بالتحليلات انه هذا يلحق بالفراش الذي كان، او مثلا هذا من الزانجه او كذا، فماذا يقدم في حال السنة؟ سيقول يوم تعرض هذه المساله لكن نشير اليها في الفصل التعرض اليها. Gracias.